خرجنا أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فلك يسبحون الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل يسبحون وآية لهم أنا حملنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا

إنه لكم عدو